يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فأمر الله عز وجل عباده ونهيه لهم هو لمصلحتهم هم، لكن هل أوامر الله لحكمة أو أن الحكمة منتفية فيها؟ خلاصة مذاهب الناس فيها ترجع إلى مذهبين. المذهب الأول أن أفعاله جل وعلا ومن ذلك أوامره أنها لحكمة ولغاية، لحكمة محمودة وغاية عظيمة قد تبدو لنا وقد تخفى علينا. وقال بهذا القول أهل السنة، وقالت به المعتزلة لكنهم باينوا أهل السنة وخالفوهم فجعلوا أوامر الله وجعلوا هذه الحكم مخلوقة لأنهم لم يثبتوا لله الصفات. نفات الحكمة والتعليل في أفعال الله هم الجهمية وأتباعهم، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ولهذا كل من قال بالجبر يؤول إلى أن ينفي الحكمة. طيب قد يقول قائل الأشاعرة لم تقل بالجبر، ماذا قالت الأشاعرة في القدر؟ قالت بالكسب، وهذا كسب الأشعري الذي هو أحد الأمور الثلاثة التي لا حقيقة لها، وهي أحوال أبي هاشم وطفرة النظام وكسب الأشعري. حقيقة الكسب هو الجبر، أنه وإن نسب الفعل إلى العبد لكنه ليس حقيقة هو فعله، وإنما هو ينسب إليه كسبا. قالوا كالسكين، فالقطع يحصل عندها لا بها، وكالإحراق بالنار، فالحرق حصل عند النار لا بالنار، وهذا يؤول إلى الجبر لكنها في دركة دون صريح القول بالجبر. والمتأمل في أثر مذهب الجهم على الأشاعرة ظاهر في الإيمان، فقالوا بأن الإيمان هو التصديق، والتصديق رتبة أعلى أو دركة أعلى من دركة المعرفة. في باب الصفات الجهمية نفات للأسماء والصفات، الأشاعرة تلطفوا فأثبتوا الأسماء ونفوا الصفات الاختيارية دون العقلية وهي السبع. في باب القدر قارب مذهب الأشاعرة مذهب الجهمية بقولهم بالكسب وبقولهم بنفي الحكمة والتعليل عن أفعاله ومأموراته سبحانه وتعالى. وهذا المنح عند الفرق مهم في معرفة التمايز بينها، تمايز بينها والتأثر والتأثير فيها. ترتب على هذه المسألة المشهورة عند الأصوليين وهي مسألة الفعل الأصلح، هل يجب على الله فعل الأصلح ولا ما يجب على الله فعل الأصلح، وهي مسألة أصولية كلامية، وأهل السنة يعدون البحث فيها ابتداء من البدع، لكن حقيقة ما فيها أن أفعال الله لحكم محمودة، قد تظهر هذه الحكم وقد تخفى. من آثار هذه المسألة مسألة الحسن والقبح، هل هو عقلي أو شرعي؟ فقالت المعتزلة إنه عقلي، معرفة القبح والحسن معرفته عقلية. وقالت الأشاعرة من ورائهم الجهمية، مع أن الجهمية لا يعظمون النصوص، قالوا إن الحسن والقبح شرعيين،

وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل. والمقصود من هذا كله أن أفعال الله وقدره وأوامره ونواهيه كلها لحكمة، لحكمة عظيمة قد يفطن لها العبد وقد تخفى عليه، وانبنى عليها الأحكام الشرعية المعللة حتى يرد لها النظير. وهذا اعتبار القياس، فإن أقوى أركان القياس الأربعة وأهمها هي العلة الجامعة للحكم. فإن القياس الأصولية هو إلحاق إيش فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة. إذن أركان القياس أربعة: فرع وأصل وحكم وعلة جامعة. أقوى الأركان العلة الجامعة، ولا يتأتى معرفة العلة الجامعة إلا بناء على أن أحكام الله وأوامره معللة، حتى أحكامه القدرية العامة لعلة. فإن الله قدر الصحة والمرض، قدر الظلم والعدل، قدر الحياة والموت، هذه أضداد أو متناقضات في نفسها، قدر هذا وهذا لحكم قد تظهر وهي ظاهرة وقد تخفى على بعض الناس. لكن الذي ركن إلى عقله أو قلد في عقله غيره سيما من أساطين أهل الانحراف يرجع بالملامة والمسبة على هذه الأقدار، يرجع فيها بالملامة والمسبة. لماذا؟ لقصور علمه أولا، وضعف عقله ثانيا، ثم لسوء متحده بهذا التلقي عن أهل البدع ثالثا. نعم. وتفصيل حكمة الله في خلقه وأمره يعجز عن معرفتها عقول البشر، والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة، مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. نعم، هذه الجملة خلاصة ما سبق. الأولى أن تفاصيل معرفة الحكم في أوامر الله الشرعية وفي أقداره الكونية مما تعجز عنه العقول، تعجز عن معرفة حكم هذه التفاصيل، لكنها لا تعجز عن معرفة جمل هذه التقادير. أما التفاصيل فتعجز عنها. وأعطيكم على هذا مثال: لماذا جعل الله الشمس تخرج من أين؟ من الشمال وتغرب في الجنوب، صح؟ من المشرق. أي من ناحية؟ ها؟ ما هم من الشمال والجنوب؟ متأكدين؟ لماذا جعل الله ذلك؟ لا نعلم الحكمة. هذا في أمر إيش؟ في الأمر القدري، وهذه من التفاصيل. في الأمر الشرعي، لماذا جعل الله صلاة الفجر ركعتين وجعل الظهر أربع ركعات؟ هذه من تفاصيل الحكم لا نعلمها، لأن عقول البشر مهما بلغت ذكاء واستيعابا لا تستطيعه. أما مجمل الأحكام الشرعية فنعرف حكمها ولا نحيط بكل الحكم، وكذلك الأمور القدرية. القدرية لما انحرفوا في هذا الباب وقعوا في التمثيل، دخلوا في التعليل بطريقة فاسدة، قالوا أحكام الله معللة، لكن جعلوا هذه العلل وهذه الأحكام مخلوقة كما أن قدر الله مخلوق. القدرية من هم القدرية؟ المعتزلة. في باب الأسماء والصفات إيش؟ معطلة. في باب القضاء والقدر هم ممثلة، فقالوا يجب على الله كذا ولا يجوز عليه كذا، حيث مثلوه بالمخلوقين فأوجبوا عليه وحرموا عليه، نتج منها مسألة الصلاح والأصلح عندهم، وهم الذين ابتدعوها ثم أدخلوها في أصول الفقه. وهذا التناقض لأهل الأهوى، ليس لهم قاعدة، ليس لهم منهج مضطرد، يمثل في جانب ويعطل في جانب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال الشارح رحمه الله: قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح: توهمت الشيء ظننته. الصحاح هذا كتاب الجوهري المشهور في اللغة. الشارح رحمه الله يريد أن يلطف العبارة ويستدل لكلام الماتن، فإن الماتن الطحاوي رحمه الله قال في عقيدته: لا تبلغه الأوهام وتدركه الأفهام. هذا نفي كما سبق، ولم يأتي بهذا النفي الشرع، فقلنا إن هذا مما يجوز إيش إطلاقه على الله من باب الخبر والإطلاق لا من باب الوصف والتسمي إثباثا أو نفيا. أراد الشارح أن يبين لذلك: لا تبلغه الأوهام وتدركه الأفهام. لماذا؟ لأنهم لا يحيطون به علما. هذا الدليل الذي زكى الله عز وجل به نفسه ومدح به نفسه، قال: ولا يحيطون به علما. هذا نفي، ولا يحيطون به علما، نفي مفصل ولا نفي مجمل؟ مجمل. ها؟ مجمل. لا، هذا نفي مفصل. لا يحيطون بالله علم، هذا نفي مفصل. ما الذي يثبت من ضد ذلك؟ ها؟ لعظمته سبحانه، فلكمال عظمته لا يحيطون به علما. نعم. قال في الصحاح: توهمت الشيء ظننته وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل: الوهم ما يرجى كونه، أي يظن أنه على صفة كذا. والفهم ما يحصله العقل ويحيط به. المقصود أن الله لا يستطيع عقل أن يحيط به، ولا وهم وهو الظن أن يدركه. لماذا؟ لأنه جل وعلا لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد يقول قائل: إذن هذا فيه شدة خفائه سبحانه وتعالى. نقول: لا، ليس في هذا شدة خفائه، بل هذا فيه كمال عظمته وكمال قدرته، وليس الأمر متعلق بالخفاء. لو كان بخفائه ما سمى نفسه بأسمى وسماه رسوله صلى الله عليه وسلم بأسمى، ولا وصف نفسه بصفات ووصفه رسوله بصفات. وهذا له نظير في مخلوقات الله: الجنة فيها ما لا عين رأت. فإذا لم ترى في الجنة من النعيم ما لم تره العيون، إذن لا يستطيع العقل أن يحيط به. وفيه ما لا أذن سمعت، وفيه ما لم يخطر على قلب بشر. هذا من المخلوقات اللي في الجنة. فإذا كان هذا في المخلوق لا يستطيع وهم أن يبلغه ولا فهم أن يدركه، فالخالق من باب أولى. ولهذا أجمع ما جاء في وصف نعيم الجنة، وهذا مما يلغز به العلماء، ما أجمع ما جاء في وصف الجنة، أجمع ما جاء فيها ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهذا المخفي عنا لأن عقولنا لا تدرك ذلك، ولكمال فضل الله عز وجل. ولهذا مما في الجنة ما لم تره العيون ولا تدركه الفهوم رؤية الله سبحانه وتعالى. هذا فضلا عن النعيم الآخر، فإن رؤية الله ليس مخلوق، لأن الصفة ليست مخلوق. والصفة هنا بالتجلي، الصفة تجلي الله عز وجل لأوليائه. نعم. والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، وإنما نعرفه سبحانه بصفاته، وهو أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. إذا تعرف الله إلينا بأسمائه الحسنى، وهذه كثيرة في القرآن، من أجمعها الآيات الثلاث الأخيرة في الحشر. ولهذا روى الترمذي وغيره استحباب الورد بها متى؟ صباحا ومساء، لاشتمالها على أسماء الله الحسنى تفصيلا وإجمالا. تفصيلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. ما سبق كله إثبات مفصل، له الأسماء الحسنى إيش؟ إثبات مجمل. سبحانه وتعالى عما يشركون نفي ماذا؟ مجمل. وآية الكرسي كذلك اجتمعت على أسماء الله الحسنى وعلى ما له من الصفات. هذا مما تعرف الله عز وجل به إلينا، وإلا لا نستطيع، لو لم يتعرف الله إلينا بهذه الأسماء وهذه الصفات، أن نعرف أسماءه وصفاته. ومع ذلك لا يحيط به العباد، لا يمكن أن يحيطون به، فإن من أسماء الله أسماء استأثر الله بها. وسبق لنا من القواعد أن الأسماء الحسنى يؤخذ منها إيش؟ صفات. في الدنيا ادعى الربوبية أقوام، أشهر من ادعى الربوبية ثلاثة، من هم؟ فرعون مصر ونمرود بابل. الثالث من ادعى الربوبية؟ أنا قلت أشهر على أفعل التفضيل. المسيح الدجال الذي سيأتي ويدعي أنه رب العالمين. المسيح الدجال سينطلي أمره على بعض الناس، كما انطلى أمر فرعون على بعض من قومه، وانطلى أمر النمرود على بعض من قومه. كيف ينطلي أمر الدجال على بعض الناس؟ جاء في الحديث أن الدجال يأتي الأعرابي في ذوده عند إبله فيقول: أنا ربك. فيقول الأعرابي: تخسي وتعقب، ما أنت بربي. والدجال يحلم على الأعراب على الجهال يدرجهم، وإلا هو باطش، فيتولى عنه يدبر عنه ويرسل له شياطين فيتمثل في صورة أبيه وأمه. فيأتي عن الأعرابي وهو مشتمل عن زوده، يأتيه أبوه بعصاه وتأتيه أمه عليها جلالها: أبوي أمي ألم تكونوا أمواتا؟ قالوا: حنا أموات، لكن أحيانا ربك اللي كفرت به، يا الفاعل يا الثالث، يا اللي فيك ما لا فيك، جاك ربك وكفرت به. فيذهب ما بقي عنده من علم وإيمان، فيرجع يتبع يظنه ربه الذي أحيا أباه وأمه. وهؤلاء من هم في الحقيقة؟ شياطين تمثلوا في صورة أبيه وأمه. وهذا دليل على أن الشياطين تتشكل حتى تطابق الوقائع، وهذا ترونه في مناماتكم، فكيف بالصورة الحقيقية؟ قال وإن يقول عليه الصلاة والسلام ويدخل المئة والمئتان والثلاثمائة من أتباع الدجال على العالم لا يصرفونه عن دين الله، أي لا يوقعونه في أنه ربهم. نعم، من شياطين الإنس والجن، ترى شياطين الإنس أحيانا أشد من شياطين الجن، ولا لا؟ لأن شياطين الجن تعينهم. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين الطويل، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال يوم القيامة لكل أمة تتبع من كانت تعبد، فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس، ومن كان يعبد القمر يتبع القمر، ومن كان يعبد الحجر يتبع الحجر، فيبقى هذه الأمة فيهم منافقوها. قال صلى الله عليه وسلم فيأتيهم ربهم بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها. إذن عرفنا الله بصورة هي ما تعرف إلينا من الأسماء الحسنى وصفات العلى، فيقول أنا ربكم، فيقول المؤمن أنت لست ربنا، كما أنكروا في الدنيا ربوبية الدجال، وأنكر المؤمنون ربوبية فرعون وربوبية النمرود، أنكروا ربهم الذي جاءهم في صورة غير الصورة يعرفونه بها. الدجال وهو يأتي يقول رب العالمين أنا ربكم وهو أعور، عرفنا كذبه بأنه أعور وربنا ليس بأعور، وأنه دميم وربنا ليس بدميم، وأنه مخلوق وربنا خالق ليس مخلوق، فهو مولود من أبوين، وأنه يموت وربنا حي لا يموت. قال فيأتيهم ربهم بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها، أي بما تعرف الله به إلى عباده في أسمائه وصفاته، فيقول أنت ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقول أنت لست ربنا. قال عليه الصلاة والسلام فيأتيهم بصورته التي يعرفونه بها ويكشف عن ساقه، فإذا رآه المؤمنون خروا جميعا له سجدا، عرفوا ربهم بصفته التي تعرف بها إليه فيخرون له سجدا، مع أن الدار ما هي بدار تكليف، لكن هذا من آثار تكليفهم في الدنيا لما سجدوا لله حيث لم يروه، فكيف لما رأوه في صفته فخروا له سجدا. يذهب المنافقون وهم في هذه المواقف يتبعون المؤمنين، يذهبون يريدون أن يسجدوا فلا يستطيع السجود، تصير رؤوس ظهورهم كالخشبة، كلما هموا سجودا كالمؤمنين ارتدوا على أعقابهم. وفي هذا قول الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. نسأل الله العفو والعافية. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى قوله ولا يشبه الأنام. قال الشارح رحمه الله هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى، قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع. فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه، ثم قال بعد ذلك وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا، انتهى. نعم، ولا يشبه الأنام، هذا من كلام الطحاوي، وأهل العلم يتحفظون على هذا الإطلاق، لأن أهل العلم يدورون في باب الإثبات والنفي على ما نطقت به النصوص، فالصحيح أنه لا يماثله قوله ليس كمثله شيء، فنفي التمثيل أعم من نفي التشبيه، وسبق لنا ذلك في التدمرية. طيب، التشبيه عقيدة المشبهة وهم الممثلة، وقلنا إن من قسمنا إلى كم قسم، ذكرنا هذا في المقدمة. تمثيل التشبيه ينقسم إلى قسمين، الأول تمثيل الخالق بالمخلوق، فيجعل ذات الخالق كذات المخلوق أو صفته كصفة المخلوق. الثاني تشبيه من بمن، المخلوق بالخالق، وهذا هو الأكثر، بأن يجعل المخلوق صفات الخالق، صفات الربوبية، يعلم الغيب، يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الخالق، هذا هو الأكثر. والأول قليل، وهو الأول عقيدة المشبهة الممثلة. من الممثلة؟ سبق أنهم متقدم الروافض، هشام بن سالم الجواليقي وهشام بن حكم، ثم إن الروافض انتحلوا مذهب المعطلة. قال بالتمثيل أيضا الكرامية، اتباع محمد بن كرام السجستاني، توفى عام 255. قال بالتمثيل أيضا غلاة المتصوفة، حتى مثلوا الله أنه يأتي على هيئة شاب أمرد راكبا على فرس وأمثال ذلك. وأهل السنة براء من هذا كله، والقرآن مليء بمثل بنفي هذا، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء. وهذه الآية في أول الشورى أولها رد على أهل التمثيل الممثلة المشبهة، وآخرها وهو السميع البصير رد على من، المعطلة. أهل البدع بماذا يفسرون الآية ليس كمثله شيء؟ يفسرونها أن الله ليس له صفات، لأنه ما قام في ذهنهم أن له صفات إلا الأجسام، فقالوا الله ليس بجسم إذا ليس له صفات. فسروها أول كلام الله تأويلا منحرفا على نفي الصفات. أبو حنيفة رحمه الله له كتاب اسمه الفقه الأكبر، والماتن والشارح كلاهما على مذهب أبي حنيفة، قال لا يشبه شيئا من خلقه، لا يشبه الله جل وعلا شيئا من خلقه، ولا يشبهه شيء من خلقه. فسر هذا قال وصفاته كلها خلاف صفاتنا، يعلم لا كعلمنا، يقدر لا كقدرتنا، يرى لا كرؤيتنا. نعم في حد أدنى مشترك، العلم الإحاطة بالمعلوم، لكن إحاطة الخالق غير إحاطة المخلوقين. المخلوقون أنفسهم علمهم واحد ولا متباين؟ أعظم ما يكون بالتباين. السمع، المخلوقات متباينة في السماع. البشر سمعهم واحد؟ الجواب لا. البهائم منها ما سمعها أدق من سمع البصر، من سمع البشر، لكن سمع الله فوق هذا كله. القدر المشترك إدراك المسموع، لكن مع التباين العظيم في هؤلاء المدركين. وهذا النقل عن الإمام أبي حنيفة رد على من اتهم أبا حنيفة بأنه معطل، اتهموه بالتعطيل، وكلامه هذا يتبرأ من التعطيل رحمه الله. نعم. وقال نعيم بن حماد رحمه الله تعالى من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. اللهم صل وسلم عليه. هذه الكلمة من نعيم بن حماد الخزاعي، توفى عام 228، كلمة عظيمة، تضافر الأئمة والعلماء على نقلها وعلى تقعيدها في هذا الباب، باب نفي التشبيه. نعيم بن حماد له كتاب مشهور، هو موسوعة في بابه، وشو؟ من يعرف كتابه؟ الفتنة أحسن الله. لا، الحلية لأبي نعيم سم. نعم، كتاب الفتن، لنعيم بن حماد الخزاعي المروزي توفى عام 228، وهو عصري الإمام أحمد، لا بل من طبقة شيوخ أحمد. نعيم بن حماد رحمه الله في من جهة الحفظ صدوق، لكنه يخطئ، ولهذا من فرد به فهو ضعيف. ففي كتاب الفتن له: من فرد بالأخبار ولم يأتي لها متابع من غيره فإنه ضعيف، ولهذا انفرد كتابه بأخبار السفياني، والعلماء ضعفوها لانفراد نعيم بن حماد بها، لكنه في باب الإمامة في العلم له قدره. ومن هذا هذه الجملة: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، لأنه وصف الله بالنقيصة، هذا وجه كفره. ومن أنكر ما وصف الله به نفسه أي من الصفات فقد كفر، أنكرها بناء على علم. فإن أنكرها بتأويل فإنكاره الصفة بتأويل كفر أكبر، لكن هذا المنكر بالتأويل لا يكفر كفرا أكبر بعينه، لوجود مانع إيش؟ التأويل، والتأويل ضد القصد، لأن العلماء ألحقوا التأويل بماذا؟ بالخطأ، والتأويل والخطأ ضد القصد. قال: وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ما وصف به ربه تشبيه، وإن توهمه من توهمه ممن فسدت فطرته أو انتكس علمه من أهل الأهواء. نعم. أحسن الله إليكم. نعيم بن حماد شيخ البخاري وليس شيخ الأحمد. ها؟ شيخ للبخاري. أي في طبقة شيوخ أحمد، لكنه ليس شيخا لأحمد. أحمد رحمه الله 241 وذاك 228، هو في طبقة شيوخ أحمد، ولم يروي عنه الإمام أحمد. روى عنه البخاري متابعة. أي روى عنه مسلم في غير الصحيح، وروى عنه غيرهم، ترمذي. نعم. أحسن الله إليك. وقال إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى: يقال إسحاق بن راهوية وإسحاق بن راهوي، والفائدة أهل الحديث ينطقون هكذا: راهوية، نفطوية، سيبوية، وأهل اللغة راهويه، نفطويه، سيبويه. وأظن المسألة مبناها على السماع، ما هي لقاعدة مضطردة. نعم. وقال إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى: عودت على أهل اللغة، ما ودك تصير مع أهل مرة كذا شيخ مرة كذا، أو تنوع ايه. تبي ترضي الجميع. طيب. نعم. وقال إسحاق بن راهويه رحمه الله، هذا آخر الأمر. نعم. من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. نعم. لماذا كفروا من شبه الله بصفات خلقه؟ لأنه رد على الله، والله يقول ليس كمثله شيء، ولأنه وصف الله بماذا؟ بالنقائص. نعم. وقال: علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلة. هذه جملة جليلة من إسحاق بن راهويه، وهو صاحب الإمام أحمد. إسحاق بن راهويه الحنظلي مولاهم، مولى لبني حنظلة، أحد بطون تميم الكبار الأربعة، يعد الناسبون إلى تميم بطون المجد أربعة كبارا، يعدون الرباب وآل عمرو وسعدا ثم حنظلة الخيارة. يقول رحمه الله: إن الجهمية، يعني جهم وأصحابه، أولعوا بالكذب. دين أهل الأهواء مبناه على الكذب، إذا كذبوا على الله فلا يستغرب كذبهم على من؟ على عباد الله. من كذبهم على الله تعطيلهم ربنا عن الأسماء والصفات. طيب ما كذبهم على عباد الله؟ وصفهم أهل السنة بأنهم مشبهة، هذا من كذبهم، فإنهم يصفون أهل السنة بأنهم مشبهة ممثلة. قال بل هم المعطلة، ولهذا الوصف الذي ينفرون منه أن يوصفوا بالتعطيل، ووصف التعطيل مطابق لهم لما نفوا عن الله الأسماء والصفات. وسبق أن التعطيل وشه ذكرناه، أن التعطيل مراتب. أم التعطيل من؟ الجهمية. الجهمية. بنتها الكبرى؟ المعتزلة. المعتزلة. بناتها الصغار الثلاث؟ المتكلمون الأشاعرة والماتريدية والصفاتية من أهل السنة. وسبق أيضا أن أهل الأهواء والبدع وصفوا أهل السنة بصفات وسموهم بأسماء، فمن ذلك أنهم سموا أهل السنة المثبتة الصفات سموهم مشبهة، سموهم ممثلة، سموهم حشوية، حشوية أو حشوية يجوز فيها الوجه، حشوية بأنهم أتوا بالحشو وتركوا الأصول، الحشو بأنهم وصفوا الله بالصفات، وهؤلاء قالوا أن الله لا يصفه، لا يوصف بالصفات. وحشوية أي حشو في الله ما يتوهمونه من صفات المخلوقين من الجوارح والآلات. سموا أهل السنة نابتة، نابتة أي كالزرع النابت الذي لا فائدة فيه بل هو مضرة للزرع. الآن العلف، إذا صار العلف البرسيم الله يعزكم صافي أعلى قيمة، وإذا كان معه حشائش أخرى نقصت قيمة. العيش، ما العيش عند الناس؟ البر، الحنطة، إذا زرع الحنطة ونبت معها نوابت أضعفت إنتاجه وقيمته. فسمى المعطلة عموما أهل السنة بماذا؟ بالنابتة. سموهم مجسمة لأنهم لما أثبتوا لله الأسماء والصفات قالوا جعلوا لله صفات الأجسام. ومنابزة أهل البدع لأهل السنة بالألقاب كثيرة. الرافضة بماذا يسمون أهل السنة؟ ناصبة. والخوارج يسمون أهل السنة إيش؟ لا مرجع. يسمونهم مرجع، ويسمونهم يسمي الخوارج أهل السنة بالمرجئة، ويسمونهم أيضا في باب الصحابة رضي الله عنهم بالغلاة في الصحابة. فالتنابز بالألقاب كثير من أهل الأهواء. أعظم ما سبب به أهل الأهواء أهل السنة هو تكفيره، وأسرع ما سارعوا إليه هو تكفير أهل السنة. وأهل السنة لا يكفرون من كفره حتى يقوم به موجب الكفر، إما وصفا أو جنسا أو اسما. اسما من سماه الله ورسوله باسمه كافر بعينه، كفرونه ولا كرامة. جنسا جنس اليهود، جنس المشركين، جنس الصابئة. وصفا أي قام به الوصف الذي ذكره الشارع أنه يوجب الكفر. ولهذا أسرع الناس على تكفير المخالف هم أهل البدع، والآن يصفون أهل السنة بأنهم التكفيريين ولا لا؟ هذه أوصاف الروافض الآن لأهل السنة. من جهل بعض الناس يا أخواني، وهذه مسألة مهمة، يقول نحن لسنا تكفيري، أو يصفون المخالف بأنه تكفيري، وهذا وصف محدث. الذي لا يكفر بالذنب أبدا هؤلاء من هم؟ المرجع. المرجع على اختلاف أصنافه. والذين يكفرون بالذنب مطلقا هم الخوارج. فأهل السنة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يكفرون من كفره الله ورسوله يستحق هذا الوصف، ويستحقه بالأصول بأن يكون ممن كفره الله ورسوله. والقاعدة فيها هكذا، من كفره الله ورسوله عينا يكفر. لو جاءكم واحد قال إن فرعون مؤمن لأنه قال لا إله إلا الله توافزونه؟ لا، الله اللي كفره، كفره بعينه، وكفر النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل وأبا لهب وأمية بن خلف بأعيانهم، وكفر أبا طالب بعينه، كفر أبا طالب بعينه. لكن قد يخفى تكفير النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب على بعض الناس فلعاطفة عم النبي عليه الصلاة والسلام وأبي علي يقول إنه لم يكفر، وقد قال بهذا بعض أهل العلم، لكن أبا طالب كفر. وعلى هذا ظواهر الأدلة في الكتاب وفي السنة. بل لما مات أبو طالب جاء علي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيخ قد هلك فما أصنع به؟ الشيخ العهدية يعني أبا طالب قد هلك. قال للسلم اذهب فواره، أي ادفنه، ما قال اجبه خلنا نصلي عليه ولا نغسله. ليه؟ لأنه غير مؤمن. من كفرهم الله ورسوله عينا، ومن كفرهم الله ورسوله جنسا، جنس اليهود وجنس النصارى وجنس الصابئة والمجوس كفار. من انهزامية بعض الناس في هذه الأزمان المتأخرة لضعف العلم وضعف العقيدة أيضا، يقول لا ما نسميهم كفار، نقول غير مسلمين. ليه؟ لأنه يرى بعض شذاذ المسلمين يقول إذا كفرناهم يعني نستحل دماءهم وأعراضهم وأموالهم، فيتواضع مع هؤلاء الشذاذ فيقول ما نسميهم إلا غير مسلمين. وللأسف يقول هذا بعض المنتسبين للعلم من باب المجاملة الفارغة والبرود في باب البراءة، في باب البراءة من الكفار. نعم، الله جل وعلا قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لا مجاملة، غضب من غضب ورضي من رضي، وقاعدة دين الإسلام مبنية على تحقيق الولاء والبراءة. الثالث، من كفرهم الله ورسوله وصفا، وهذا هو محل الاعتراك، أي من قام بهم الوصف الكفري الذي قطع به وحكم به الله وحكم به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكفرون ولا كرامة، بشرط أن تجتمع في المعين المكفر تجتمع شروط التكفير المعينة تنتفي موانعه. وما زلنا نكرر ونقول ونعيد ونبدأ، هذا المعترك لا يكون لكل أحد، فلا يليق به عوام المسلمين ولا صغار الطلبة في تكفير الأعيان في من قام بهم وصف الكفر، إنما هو شأن أهل العلم، ومن أهل العلم القضاة الذين يحكمون في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم. لما تطرق إليه عوام الناس وقعوا في تكفير من لا يستحق التكفير، وفي المقابل حكموا بإيمان من يستحق التكفير، لأن ليس له فيها أصل ولا قاعدة. نعم، المكفرات الظاهرة الشهيرة عوام الناس تبع فيها لعلمائه لا غضاضة، ككفر الساحر وكفر الكاهن وكفر الساب، هذه أمور ظاهرة، لكن المعين حتى تجتمع فيه الشروط وتنتفي فيه الموانع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف، علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبها، فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه، لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه، ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه. نعم، أشار في هذه الجملة رحمه الله إلى مسألتين. المسألة الأولى أن نفاة الأسماء من هم؟ هم الجهمية المحضة، أتباع الجهم بن صفوان، الجهم وأتباعه، وكذلك الفلاسفة، وأشهر الفلاسفة أبو نصر الفارابي وأبو علي بن سينا والكندي والقرامطة وهم غلاة الرافضة ينفون الأسماء مع الصفات. قال ومن قال إنه ومن أثبت الاسم قال هو مجاز كغالية الجهمية. هنا الجهمية المراد بهم من؟ المعتزلة. فإن الشارح رحمه الله مشى على طريقة شيخ الإسلام في إطلاق الجهمية على الأصناف الثلاث، على الجهمية المحضة جهم وأصحابه، وعلى جهمية المعتزلة نفاة الصفات، وعلى جهمية المتكلمين الذين نفوا بعض الصفات وأثبتوا بعضها. قال غاية الجهمية هنا من أثبتوا الاسم قالوا إن الله سميع لكن بغير سمع حقيقي، عالم ولا يقال عالم حقيقة، قادر لك لا يقال حقيقة، فإن قال قادر حقيقة عالم حقيقة فهذا مشبه، لأنه أثبت الاسم ومن درجت تحته ما دلت عليه من الصفة. ولهذا المعتزلة في هذا الباب على مذهبين في باب الأسماء. غلاة المعتزلة نفوا الأسماء، نفوها كقول الجهمية. عامة المعتزلة قالوا إن الله عالم بلا علم، قادر بلا قدرة، سميع بلا سمع، أثبتوا أسماء لا صفات تحتها. وقال منهم وهذا فلاسفة إنها أعلام محضة، فاسم العليم كاسم السميع، علم محض لا يدل على كمال ولا صفة ولا شيء. نعم. قال رحمه الله ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة، قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم. ولهذا كتب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة، ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس، وقوما يقال لهم الشافعية ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس، حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبها. وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف. نعم، هؤلاء المعتزلة أكثرهم كانوا في الفروع على طريقة الإمام أبي حنيفة، فكانوا يذمون المالكية أتباع مالك بن أنس إمام دار الهجرة، والشافعية أتباع محمد بن إدريس بأنهم مشبهة لما أثبتهم من أثبت من الصفات. أما أحمد بن حنبل من حين بغصيدهم منه فهو رأس التشبيه عنده، لأنه الذي امتحنهم ووقف لهم تصدى لهم في بدعتهم بالقول بأن القرآن مخلوق. وهذا كثير عند هؤلاء المتقدمين، ذكر منهم مثالين: عبد الجبار الهمداني المعتزلي توفى عام 415، صاحب كتاب المعتمد في أصول الفقه وصاحب شرح الأصول الخمسة، وكذلك الزمخشري محمود بن جار الله توفى عام 540. هؤلاء يسمون أتباع هؤلاء الأئمة بالممثلة لما أثبتوا ما أثبتوا، أثبتوا الصفات وقالوا بالرؤية. لما كثر انتحال مذهب الأشعري في طبقته الوسطى مع طريقة الكلابية، كثر في أتباع المذاهب هؤلاء سموا هؤلاء المتكلمون أشاعرة أو ماتريدية أو صفاتية سموا أهل السنة بأنهم مشبهة تأثرا بهؤلاء ومشاكلة لهم على أصوله. نعم. قال رحمه الله. لا أصبر في شيء قبل أن تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول تقول يقول أخونا في سؤاله هل السحر كفر في ذاته في نفس السحر أو في طرائقه المحصلة له كذا وش الطائل من هذا السؤال الحقيقة هذا السؤال ليس تحته طائل لماذا لأن السحر لا يتوصل إليه السحر الذي في نفسه أنزل لا يتوصل إليه إلا بالكفر ولهذا أول ما أنزل السحر ليس بكفر لكن لا يتوصل إليه يتوصل للسحر الآن إلا بالكفر لأن الله قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فلا يتحصل تحقيق السحر إلا بالكفر بأن يهين كلام الله مثلا أو يكفر لتخدمه الجن وتحقق له السحر الذي يخفى على الناس ولهذا دائما في مثل هذه الإرادات قبل أن توردها سل نفسك أو شط طائل لو قلنا الآن أن السحر في حقيقة ليس كفر إنما كفر في تحصيله يورث الناس ماذا؟ استهانة في نفس السحر مع أنه لا يتأتى تحصيله إلا بالكفر ها؟ نعم. سم. لا، هذا من جهة الحكاية، فإن الشارع رحمه الله الشارح ابن أبي العز يحكي قولهم، وإلا مالك والشافعي أئمة عند الشارح كما سيأتينا إن شاء الله في مواضع، لكن هذا على جهة الحكاية. ودائما حكاية الكفر ما هي بكفر. الله جل وعلا حكى في القرآن عن فرعون قوله، وعن النمرود قوله، وأمان النمرود حكى الله عنه قال أنا أحي وأميت، هذا حكاية الله عنه. نعم، في شيء أخواني؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله كما تقدم. طيب، ما هو هذا اللفظ الذي أشار إليه؟ هذا اللفظ وشو؟ لا يشبه الأنا. قول أهل السنة أن الله لا يشبه الأنا، لا يريدون من هذا اللفظ نفي الصفات، وإنما يريدون منه نفي تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق، بل مرادهم نعم كما تقدم من كلام أبي حنيفة أنه تعالى يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثل وأثبت الوصف. أول الآية والشيء ليس كمثله شيء، وآخر الآية وهو السميع البصير. إذن أولها نفي للتمثيل، وآخرها نفي إثبات للصفات ونفي للتعطيل. نعم. وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه. أين يأتي هذا؟ قال وسيأتي في كلام الشيخ. أي الشيخ هنا؟ الطحاوي. الطحاوي الماتن. إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس بنفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات، هذا عند قوله رحمه الله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. سيأتي هذا له مزيد بيان. وهنا فائدة: إذا أطلق الحنابلة قول الشيخ، ما المراد به عندهم عند الحنابلة؟ ابن عاقل شيخنا توفي قبل كم سنة، صاحب الفنون أحسن الله لي. لا، ليس هو الشيخ عند الحنابلة، أبو الوفاء. إذا أطلق الشيخ، إذا أطلق الفقهاء الشيخ، فالمراد به من؟ هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الإمام أحمد بن حنبل هو الإمام. من هو؟ ابن تيمية. لا، شيخ الإسلام. الشيخ عند الفقهاء الموفق ابن قدامة صاحب المغني، والشيخ في حاشة ابن قاسم هو ابن تيمية شيخ الإسلام على الروض، قال الشيخ رجحه الشيخ، وهو اختيار الشيخ ايش؟ ابو العباس ابن تيمية، يقصد به ابن تيمية. واول من اصطلح هذا هما تلميذاه ابن القيم في الهدي في غيره، وأصرح منه ابن مفلح في الفروع وغيره، اللي يقول لشيخ الإسلام ما أنت ابن مفلح، أنت مفلح رحمهم الله. لكن الشيخ ها هنا عند الشارح هو أبو جعفر الطحاوي رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات. أشير أحيل إليه عند قوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. نعم. ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي يستوي أفراده، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها، ولهذا لما سلك الطوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافئها. هذه الجملة ذكرها بالنص من؟ شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية، ومحصلها أن الأقيسة ثلاثة أنواع: قياس تمثيلي ويسمى بالقياس الأصولي، وهو المبني على الأركان الأربعة: إلحاق فرع في أصل بالحكم لعلة جامعة، هذا اسمه القياس إيش؟ التمثيلي الأصولي. وهذا لا يصح أن يقاس في حق الله، فلا يصح أن يقاس الله بالمخلوق أو يقاس المخلوق بالخالق، فلا يصح القياس. ولهذا لم يكن القياس مصدرا من مصادر تلقي العقيدة. العقيدة مصادرها كم؟ ذكرناها في أول ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. وليس القياس مصدرا، فإن القياس في الأحكام الفرعية، أما في أسماء الله وصفاته والغيب ليس فيها قياس. النوع الثاني القياس الشمولي، وهذا يسمى بالقياس المنطقي لأن الذي يستخدمه المناطقة، وهو المبني على مقدمات يستخلص منها نتيجة كلية. قال في القياس الشمولي: الذي يستوي أفراده تحت قضية عامة. من أشهر أمثلة فيه عندهم: كل متصف بالصفات فهو جسم، وكل جسم فهو حيوان. إذن كل متصف بالصفات فهو حيوان، يأخذون مقدمة من هذا وهذا تخلص به النتيجة. هذا لا يجوز أن يشمل في حق الله. يدخل الخالق أو صفاته مع المخلوق أو صفاته تحت قضية كلية، بل هذا يورث الحيرة، بل يوصل إلى الزندقة كما سيأتي في أساطينه. بقي قياس ثالث، وتسميته قياس من باب الاصطلاح، والقاعدة أنه لا مشاحة في الاصطلاح، وهو الذي ذكره الله جل وعلا في قوله: ولله المثل الأعلى. فسماه العلماء قياس المثل الأعلى وقياس المثل الأولى. هذا القياس الذي يجوز أن يطبق في صفات الله وفي أسمائه وفي حق الله، ما هو هذا القياس؟ قياس المثل الأعلى بخلاصته: هو كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه. بهذا القيد، كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق، ولا حاجة إلى قيد أن نقول لا كمال فيه. لما كان نقصا تنزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزه عنه. نطبق هذه القاعدة وهذا القياس الأولى بالمثال: كل كمال ثبت للمخلوق. العلم كمال ولا نقص؟ كمال. هل في العلم نقص؟ الجواب لا، إذن الله أولى به. الحلم كمال في حق المخلوق، الله أولى به. لماذا؟ لأن كل كمال في المخلوق سببه من أين؟ من الخالق. طيب، هذا القيد: كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فإن كان في هذا الكمال نقصا فلا ينسب لله. مثاله: المخلوق اللي ينام أكمل ولا المخلوق اللي ما ينام؟ اللي ينام أكمل. خلاكم تمدحون الذيب، ينام بإحدى مقلتيه. المجانين الآن الله يجيرنا وإياكم ما ينامون، تلقاهم واجفين، يعطيهم أطباءهم ما ينومهم. فالمخلوق الذي ينام أكمل من المخلوق الذي لا ينام، طيب النوم كمال في حق المخلوق لأنه ناشئ من نقصه وعجزه فيحتاج إليه. الله جل وعلا مستغن عن هذا النقص والعجز، ولهذا حي لا ينام، فلا تأخذه سنة ولا نوم. مثال آخر، أيهما أكمل، المخلوق الذي له ولد ولا المخلوق العقيم؟ اللي له ولد. قطعا الذي له ولد أكمل لحاجته للولد. لما كان ربي جل وعلا مستغن عن خلقه لم يكن له ولد. أيهم أكمل، المخلوق الرجل الذي له زوجة ولا الأعزب اللي ما له زوجة؟ اللي له زوجة في كلا الطرفين، في الرجال والنساء. ولهذا جاء في الحديث وإن كان فيه مقال مسكين مسكين مسكين، قالوا من يا رسول؟ قال رجل لا زوجة له. ومسكينة مسكينة مسكينة، قالوا من يا رسول؟ قال امرأة لا زوجة لها. كم المساكين عندنا؟ واجد له شوي. فالزواج كمال للمخلوق لأنه ناشئ من نقصه وحاجته إليه. لما كان الله غنيا وكاملا لم يحتاج إلى زوجة، فتمدح سبحانه بقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم تكن له صاحبة ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. فالله جل وعلا متنزه، ولهذا نقول الزواج والولد والنوم كمال في المخلوق لحاجته إليه لكن متضمن نقصا، فالله متنزه عنه ابتداء. كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به، لأن هذا الكمال ما جاء للمخلوق إلا من خالقه. وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزه عنه. الظلم كمال ولا نقص؟ نقص. ها نقص يتنزه عنه الكمل من المخلوقين فالله أولى بالتنزه عنه. الغفلة نقص فالله أولى بالتنزه عنه، ولهذا مدح نفسه وما يعزب عن ربك مثقال ذرة. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزه عنه. لماذا لم نقيد وكل نقص لا كمال فيه؟ لأن النقص وإن كان فيه كمال فهو فيه نقص، فيه عيب، فيه مذمة، والله جل وعلا متنزه عن كل نقص وعيب ومذمة. هذا قياس المثل الأعلى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شمولا، كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى، مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث لا نقص فيه أو للمحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه، فالواجب القديم أولى به. وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبر، فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره فهو أحق به منه. وأن كل كان الأولى أن يقول فهو سبحانه أحق به منه حتى يتضح المعنى، ولهذا أضيفوها فهو سبحانه أحق به أي بهذا الكمال منه أي من هذا المخلوق. نعم. أحسن الله عليكم. فهو سبحانه أحق به منه، وأن كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى. وأضحت هذه القاعدة هذا القياس الأولى ويسمى بقياس المثل الأعلى، وهو وإن كان شموليا لقولنا كل كمال ففيه التعميم في هذه المقدمة. نعم. ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات أو الأسماء ويقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة، ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني، ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تخلقوا بأخلاق الله، فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم؟ وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى، لا يشبهه شيء من مخلوقاته، لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله. فهمت الكلام ولا ملغز؟ واضح هذا؟ هذا ملغز حقيقة. لما قال الشيخ: ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات. دائما الشيء الذي يعجز عليك فككه، خذه جملة جملة. من هم غلاة نفاة الصفات؟ تعرف غلاة نفاة الصفات إذا عرفت من هم نفاة الصفات. من نفاة الصفات؟ المعطلة، الجهمية والمعتزلة. المعطلة من غلاتهم؟ الجهمية، القرامطة والفلاسفة. نعم، القرامطة نفاة الضدين والفلاسفة. الفلاسفة وش يقولون؟ إن أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة. الآن تنفون الصفات، الصفات، وتغلون في هذا النفي، وتصفون أهل السنة بأنهم مشبهة مجسمة حشوية نابتة، وتقول إن أصل الفلسفة هو التشبه بإيش؟ بالإله على قدر الطاقة. هذا التناقض. كيف يتشبه بشيء ليس له صفة؟ ولهذا كما قال الشيخ: إنهم تتناقض أدلتهم ولا تتكافأ. ثم قال، ثم أورد الحديث ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تخلقوا بأخلاق الله. هذا أولا لا يعرف في كتب أهل العلم، والمؤلف رحمه الله تسامح فيه، وإن كان المعنى نعم نتخلق بالكرم، والله أكرم من كل كريم. ولهذا وش يقول العوام من أهل الإيمان؟ فلان كريم، والكريم الله جل وعلا لأن له الكرم الكامل. فلان عالم، والعالم الله. ومعنى تخلق بأخلاق الله أي بالصفات، فإن الله متصف بالصفات الكاملة. ولا يعني هذا أن يماثل المخلوق في صفاته الخالق في صفاته. الحليم، الحلم صفة عظيمة هي في حق الله كمال من كل وجه. قال: لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية الذين شبهوا المخلوق بالخالق حتى ما زالوا في غلو التشبيه إلى أن جعلوا الخالق والمخلوق شيئين اتحدا، بل أعظم من ذلك أن الخالق هو المخلوق ولا فرق بينهما إلا في الصورة. وهذا قول أهل وحدة الوجود، أهل وحدة الوجود، وقبلهم أهل الحلول، أن الخالق حل بالمخلوق، فلما حل اتحدا، وهذا غاية ما يكون في قبح أهل التشبيه. نقف عند هذا. كان الأخوان لهم سؤال قبل الإقامة. نعم. في شيء الأخوان؟ الله الله، يا كثرهم، الله لا يكثرهم. أهل الوحدة كثيرون، وجلهم من المنتسبون إلى الطرق، خصوصا في حال الذكر والولع في الذكر والوجد فيه، يصل إلى مرحلة تقارب مرحلة أهل الوجود، أهل وحدة الوجود. وهذا موجود في الغنوصية وفي غلاة الصوفية وغلاة الباطنية، بل الآن المنتسبون للطوائف الباطنية عندهم هذا في اعتقادهم بالداعي والداعي المطلق والسيد، أنه وجوده ووجود الخالق شيء واحد. فأكثرهم يعتقدها فكرة، ثم لا يزال يهوجس بها ويتوجد بها إلى أن تكون فيه عقيدة، عياذا بالله. شيخ أحسن الله عليكم، بالنسبة لغلاة المعتزلة أو المعتزلة عموما، فيهم شبه كبير من الجهمية في باب الصفات وفي القدر لا، شبه المعتزلة في الجهمية في الصفات، أما في القدر فهم ضدهم يعني. نعم، لكن في الإيمان ضدهم، لكن الشيخ لماذا يعني كفر العلماء الجهمية وما كفر المعتزلة؟ هو الجهمية الذين كفروا نفات الصفات، فمن شابههم في هذه الخصيصة سمي جهمي، ولهذا قال أحمد وجماهير علماء السلف أن من نفى أن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، لأنه نفى صفة الكلام عن الله. وقول ابن القيم ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 500 عالم، أي من نفوا هذه الصفات التي منها القول بأن القرآن مخلوق. يعني قصدوا بالجهمية الجهمية المطلقة أو الجهمية العامة. المعطلة. نعم. نعم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.